السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. فظيع عارف بقى من خطوط التجنس دي اهم بوينت عندكم خلي بالكم ركزوا فيها قوي. اول حاجه ليه اسم العينه ايه وسنها وسنها اسم عينه وسنها معايا دكاتره. اللي بعد كده بقى الفارسي الفارسي يعني هنا تقول لي مثلا فار ايه بلس بي الايه اللي هي مين الايه اللي هي دليفر بي اللي هي مين ابورشن او ممكن تمشي بالتبات سيستم زي ما انت عايز بس انت مش فار ايه بلس بي خلاص كده كفايه او فار ايه بلس بي لما هو يتقال التبادل تسمى ما بقول لكن ما مش ما تقولوش منك نفسك بلاش تخش ايه حاجات صعبه منك نفسك معايا يا دكاتره فهي ماشيين بار اي بلس بي. طيب بص يا دكاتره بعد البارت دي كمان بعد البارت دي في الجستيشنال ايج ليه بتفهم ليه الناس كلها بتغلط في الجستيشنال ايج تحسب اللي هي إيه عمر الحمله قد ايه ليه كلها بتغلط فيه غلط فظيع. طب بص كده يا دكاتره لو واحده اول يوم في اخر دوره مثلا مثلا احنا النهارده كام؟ 2-4 ماشي. لو انا في اول يوم في اخر دوره مثلا دكاتره تمام كده مثلا ايه 10-10 حلو النهارده احنا 2-4 العيال دي حامل في قد ايه يا دكاتره؟ 10-10 2080 العيال دي حامل في قد ايه؟ نحسب هتقول لي حامل في قد ايه؟ دي اول يوم في اخر دوره اهو الفيرست داي تمام كده اوف لاست منستر سيريز كان يوم 10-10 طب هي النهارده تبقى حامل في قد ايه؟ تدريب تبصي لي ما تحسبه ولا وقلم ولا وقلم لا حامل في قد ايه؟ حامل في قد ايه؟ جستيشنال ايج لا مفيش حاجه اسمها شهور خالص لا لا مفيش حاجه اسمها حوالي عايز يا جماعه رقم اديني رقم حامل في كذا اسبوع وكذا يوم لازم لو في ايام يلا يا جماعه طب يلا 11 اسبوع يوم طيب هتحطوها يعني خلاص هتحطوها ازاي طب مش هتحطوها اصلا يا جماعه مهمه قوي الحاجات دي يا جماعه والله عظيم ثلاثه عليها دلوقتي مهمه جدا فين 23 اسبوع يوم نسال 24 اسبوع ها يعني يعني ده في فرايتي جامده جدا اختار انت بقى اختار احنا 24 ها دكاتره طيب بص يا دكاتره تعملوها ازاي؟ طب كام؟ ما انتوا مش هينفع يبقى كده الاسبوع بتاع انت مش عارف تعمل الشهر مش عارف تزود عليه كام؟ محدش قال كام خالص ها دكاتره بصوا يا شباب بصوا يا شباب بص كده 10 10 قالوا في اخر دوره صح؟ اللي بعدها 10 11 10 12 10 1 10 2 10 3 10 4 معلش يعني انا ايه فاكر 8 ايام ماشي ادي 1 2 3 كل 3 شهور ب 13 اسبوع 1 2 3 كل 3 شهور ب 13 اسبوع يعني معنى كده كام 26 اسبوع لكن انا حاسب يوم 10 كام 4 ارجع كام يوم 8 ايام يعني اسبوع وكام؟ ويوم يعني 22 اسبوع و 6 ايام سوري 24 اسبوع 24 اسبوع 6 ايام ماشي يا دكتور هو كل 3 شهور 13 اسبوع ليه؟ احسبوها 13 اللي هو شهر 3 شهور يعني كام في هنا الشهر مثلا قول مثلا 31 يوم و30 يوم و31 يوم يبقى كام؟ لا مش مشكله شهر 9 مش هنعمل مش هنخش في دي احنا عملنا كده قلنا كده كل 3 شهور يا دكاتره واحسبوهم ب 13 اسبوع لان شهر ايه 4 اسابيع شهر 4 اسابيع 4 اسابيع 4 اسابيع بقى لكن مثلا هنا ايه يومين ويوم 3 ايام ويومين يعني ايه كل 3 شهور بايه ب 13 اسبوع يعني ده متعرف عليها في النسخه لا مش بعرف على احسب امتى الشهر كام 4 اسابيع مثلا ويومين او 3 ايام يبقى كل انت عارف 30 31 30 31 يبقى كل 3 شهور ب 13 اسبوع هيبقى في اسبوع فرق في الاخر صح ولا مش صح؟ يعني معنى كده دكاتره ان هي 26 اسبوع شل لي اسبوع اسبوع ويوم يعني كام؟ يعني هنا كده 24 اسبوع و6 ايام. معايا؟ اللي بس تبقى لي 25 اسبوع مش مشكله صح؟ لان يبقى دايما ايه؟ لو واحد حسب اصل في ساعات ممكن احسب من قدام واحسب من ايه برجع بيه. هقول لكم ازاي دلوقتي. يعني مثلا انا قلت لك مثلا النهارده احسب لي مثلا العيله دي حامل في قد ايه يوم مثلا 2/7 حامل في قد ايه. دي اسهل لها ايه قوي؟ اسهل ان انا احسب دول امتى. دول امتى يعني 40 اسبوع امتى؟ بضيف 7 ايام و9 شهور يعني 17 ايه يوم 17. طيب على فكره ممكن ما انا في حاجه تبقى الوش بدل ما تيجي 9 شهور لا اطرحي 3 ودي السنه هي نفسها. يعني بدل ما تيجي 9 شهور لا اطرحي ودي السنه هي 9 شهور برضه. يعني انا 17/7/2009 معايا من 2/7 يبقى انا ارجع قد ايه؟ اسبوعين ويوم ارجع صح؟ يعني معنى كده 17/7 كان كام اسبوع هنا؟ 40 اسبوع. يعني لما ارجع ليا كام بقى؟ 37 اسبوع و 6 ايام اطرحها مش هامين حاجه خالص. لا يا جماعه انا بكلمك ليه يا شباب؟ طب تاني طب تاني لا مش كده احسن. لا مش كده احسن. لازم يا جماعه يبقى انت عشان خاطر تحتاج انت تحتاج تحسبها وقت قصير جدا. يعني مثلا اخد مثلا 10 ثواني ده دماغي دي بقى شغاله ايه؟ مريبل جدا. ممكن ارجع ممكن اطلع من الاول مش نظام مخاطر مش عليه وخلاص. طب تاني يا شباب تاني خدوا مثال تاني. والله لا انا مش انا على فكره يعني فعلا اكتشفت حاجه ان طلب الطب ملهمش حساب. طلب الطب ملهمش حساب خالص. هو دي الضياع ده كل سنه كده على فكره. وعلى ذلك اخر السنه بيجي لكم الكيس. الكيس بقى لئيمه جدا. يقول لك اول في اخر دوره كذا اخر السنه اول في اخر دوره كذا. ده انت احسب تعمل لها ايه؟ تعمل العنب ايه؟ معتمد ايه؟ تقول لي ايه الدياجنوز تعمل لها ايه؟ معتمد هتعمل لها ايه يعني بقى؟ على البيبي ده ماتيور نوت ماتيور معايا؟ يعني احسن لك مثلا عيل عندها بري اكلامس مرض بري اكلامس حلو كده؟ وهي مثلا اول في اخر دوره كان كذا لازم تحسبها عشان تعرف تعمل لها العمليه دي عشان لو ماتيور ترمينيت لو ايه الماتيور استنى عليها شويه. فهو بيعمل لك اللي هو ده الحساب ده محوري جدا في الكيس. هتلاقي عندك كيس كتير قوي قوي قوي في الكتاب بتاعي اللي هو الاكسبت نيو فيت كويشن فيت كويشن ده في اسئله كتير جدا جدا على الجزء المحوري بتاعها مين؟ هو حساب الايه؟ جيتنا ايش. طب بص يا شباب مره ثانيه هنا لو مثلا احنا نقول مثلا دلوقت اول يوم في اخر دوره مثلا وليكن مثلا شهر مثلا ايه؟ شهر 6 يعني مثلا كده مثلا 10/6/2008 تولد امتى؟ والنهارده حامل في قد ايه؟ 2/4 حامل في قد ايه؟ تولد امتى وحامل في قد ايه؟ ده لسه يا جماعه في اسئله كمان مهمه قوي هقولكم عليها دلوقتي. طب احكيها طلعوا لي رقم طلعوا لي اكتبوا لي يا جماعه ارقام عايز اسمع ارقام بس 2009 بوستر ممكن بوستر بتاع الصح ممكن بوستر كم اسبوع دلوقتي ها يا شباب ممكن ده بوست ترم عادي يا خبر ابيض طب احسب لي كام؟ طب خليها 2 3 2 3 اه ده حرام ده حامل في قد ايه؟ ما بقتش بني ادم في 4 دي ايه دي يا جماعه محتاجه حساب دي سهله جدا ايوه 9/10/2009 يعني يوم 2/3 تبقى ايه بقى فرق 15 يوم تبقى 7 لدي اسبوع و 6 ايام ازاي الكلام ده 30 لا كده 30 لو ده قدام 30 اسبوع ايوه بص يا شباب قديم هنا عندي هنا 7 ايام ونطرح 3 ده 7 ايام ونطرح 3 بقى 17/3 ده يوم ده يوم تولد كام 40 اسبوع 40 اسبوع انا خايف عشان ده 40 اسبوع لكن انا اقول لك 2/3 نرجع ايه ارجع اسبوعين ويوم من 40 اسبوع بقى كام يبقى اجمع 1/6/7 يعني اسبوع 2/37/39 يبقى ودوت يبقى 40 اسبوع دكتور انت بتحسبها اصلا بتحسب معاد الولاده الطبيعي ازاي بقى معاد طبيعي ازاي بقى بضيف 7 ايام دي حاجه اسمها نيجلز رول نيجلز رول معايا مثلا نيجل خمس نيجل ده مهم جدا نيجل ده مهم قوي نيجل زول ايه بقى نيجل زول بنعمل نيجل زول ايه بنضيف 7 ايام معايا ونضيف 9 شهور 7 ايام على اليوم 7 ايام على اقوله في اخر الدوره 7 ايام و9 شهور معايا يا دكتور ماشي وبعدين 7 ايام 17 و9 شهور 9 شهور طبعا ممكن اعمل حركه ثانيه ان انا ايه اضيف سنه واطرح 3 من 9 شهور يبقى ده هنا كام يبقى هنا بدل هنا 17/3/2009 تمام ماشي يا جماعه خلي بالك حاجه كده 40 اسبوع ده كده بكلمك على 2 3 يعني نرجع نرجع يا شباب 17/3 يبقى 2 3 يبقى احنا ايوه اسبوعين ويوم يبقى كام 37+6 صح يعني هو نيجي ده عمال على كده لو من الاول فرد ايه صح يعني يا جماعه ايه ده يا جماعه في ايه؟ نيجي ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده بصوا يوم 25 بصوا الدنيا رقم واحد رقم واحد ماشي ده ورد فيه بقى غلط ده ام اس كيو يوم 27/7/2008 تولد امتى مش عارف حديني رقمين اهو رقم واحد بس تولد امتى ايه ده شو كيف قلت لي 27/7/2008 تولد امتى ده يمكن 4/4 في احد 4 انا عايز رقم واحد عشان دايما كيو 4/4 انا عايز اللعب 31 هو لعب هنا ورقم واحد عايز رقم واحد 3/4 4/5 لا خلاص يا جماعه خلاص لا لا لا بص بقى هنجيب 7 ايام في الاول 7 ايام و 27 كام؟ 34 صح بس شهر 7 ده كام؟ استنى من لطفك استنى ما بقى مش هنحسب بص 1/31 مش مشكلة بس اهم حاجة تقول كده الدقة دي بص مش مشكلة ديت مش مشكلة بس بص هنا 27/7/34 يبقى 7 ده كام؟ 31 يبقى 31 من دوت يبقى يوم 3 يوم ماشي. ثلاثة معايا دكاترة؟ ثلاثة معايا شهر؟ طيب ثلاثة كام دلوقتي؟ ثلاثة ثمانية صح؟ يعني ثلاثة ثمانية؟ دي تسع شهور على ثمانية. تسع شهور يبقى كام؟ هشيل ثلاثة ودي خمسة يبقى ثلاثة خمسة 2009. لا لا خمسة غلط. لا غلط غلط غلط. ما لازمش طب ليه حاطينهم ليه؟ عشان انا مش عارف يوم الفيرتلايزيشن كان يوم كان يومي. لكن انا لو عندي ريت عيالها حصل معاك انتركورس واحد وحمل بعدين، او لو عندي جوزها سافر وجالها سنجل انتركورس حصل منه حمل، او لو انا عامل اي بي اف تمام، انا عندي حساب احلى من الحساب دوت اللي هو مين، اللي هو حساب مين يا دكاتره؟ حساب الايه يوم الفيرتلايزيشن. وده بعمل ايه بقى؟ انا هنا بضيف 9 شهور و7 ايام، لا هنا بقى بطرح بقى 7 ايام واجمع 9 شهور، فرق بينهم اسبوعين. يعني التاريخ ده هطرح منه 7 واضيف 9 معايا دكاتره. طب انا طرحت 7 ليه؟ عشان خاطر الحمل عمره 38 ويكس مش 40 ويكس، 38. طب ما كنت 14، ما 14 ما هو 7 بلس 7 ايام 9 شهور لما تروح بقى 14 بقى ناقص 7 و 9 شهور. طب بلس 7 و 9 شهور ماشي حلو، شو منه اسبوعين، ادي اول اسبوع تشيل وكان اسبوع ناقص 7 ماينس بقى ماينس 7 مش بلس 7 ناقص 7 اسبوع. ايوه مظبوط، هي اسبوعين ولا 9 شهور اسبوع، يبقى 9 شهور ناقص اسبوع لما اطلع عاملين بنات اسبوع. يبقى انا من ثلاثه ايه اطلع 7 ده مضيف 9. طيب يعني هنا ايه بقى؟ لو انا ناقص 7 معايا ده اخر يوم خلاص، و9 من 7 كام؟ 4 او 3 من 7 كام؟ 4 يعني كده ده ايه 0 4 يعني 31 كام؟ 3. اجمع 7 و 9 شهور ماشي، من يوم الفيرتلايزيشن ناقص 7 و 9 شهور ماشي، يبقى يوم 7 7 يبقى ناقص 7 يبقى كده اول كاني اول يوم في شهر ايه بقى؟ اخر يوم في شهر 3 ما اخر يوم في 0 4 يعني اخر يوم في شهر 3 ل 31 7 زائد دي 7 7 زائد 9 كام؟ 7 12 خد 12 بقى رحلهم سنه هنروح سنه ايوه كده بقى كده لا ما ده لو هي نورمال سايكل لكن في سبب ما اعرفش اوبريشن انا بديم حقن اديم حقن يطلع اوبريشن ممكن اقعد اقول انت طلعت شهر يعني ما جاش شهر كام طلع ورا يا مفيش شهر تماما عليك معايا مش اليوزوال. طب خد الحاجه اللي بعدها بص يا كابتن الحاجه اللي بعدها دي جت ام سي واحد السنه اللي فاتت جت سؤال ام سي اخر سنه اللي فاتت بص بقى دي سؤال محمد يحيى على فكره دي وجت برضو ام سي في ام سي تاني بقى بص يا كابتن اول يوم في اخر دوره كان يوم ناخد الارقام دي 10/6/2008 ده كان اول يوم في اخر دوره فيرست داي اخر يوم اللاست داي معايا في الدوره كانت يوم 14/6/2008 السايكل ده كام يوم؟ بتقعد 35 يوم مش 28 مش 28 يوم 35 معايا دكاتره؟ معايا؟ طيب احسب لي العاده ديت عادي هتولد امتى؟ هتولد امتى؟ عندك فيرست داي اوف سايكل والله داي اوف سايكل وسجل مثلا 35 يوم 28 يوم تولد امتى العاده ديت؟ ايه ده؟ السؤال ما تفكروش فيها اي لعبه خلاص موضوعه يا جماعه انا لحظه طب ما انا ممكن يعني القصة القصة مش عايز خليها في الآخر فهمها لكم القصة إيه عشان بس إيه الناس على كده كويس متلطمين على كده. الموضوع سهل الأول سهل أوي بس مشكلة إيه متلخبطين شوية يعني دي مشكلة حساب عندكم صح. بص يا جدع يبقى خلي بالك ده الأفكار اللي بتشوف الامتحان دول أول أنت آخر دورة دي 7 أو 9 شهور فاهم الفرتيليزيشن اطرح 7 أو 9 شهور معايا السايكل لو أكثر من 20 يوم يا دكاترة تمام هتضيف 7 و9 واطرح إيه وزاد الفرق ده بالظبط او ماينس لو اكتر من 28 اجمع لو اقل من 20 اطرح اطرح من 28 من 28 يوم هل لسه عندكم اللي في الحاجات ديت ايه صعبه طب بص اللي كاتبه بقى وانا اجيب لكم المشكلات كده تحلوها برضه المشكلات ان شاء الله تحلوها على الموضوع عشان الموضوع ده مهم جدا عشان ده اللي الناس اللي هو في الراوند اللي فات كلهم غلط معايا 3 بس ثمانية دخلوا 3 بس اللي ما غلطوش معايا دكاتره في حساب حساب الجسنا ايج معايا دكاتره فحرام حرام درجه حرام يعني ايه صح هي لكن اجمعي اجمعي بس كده خلاص مش هفيش على فرق ثاني اجمع السبعة الجديدة دي على ثاني بس كده صح كده خلاص بقى خلاص شفت بقى فهمتها انت على ذكر شلك فهمتها طب ليه بقى كده دي كده تمام ليه حاجة اسمها reliable first day of last mental dream يعني يعني سؤال هل كل الناس مثل دي هل كلها اعتمد عليها او احسب عليها ولا في انواع من الناس مثل ما اقدرش اعتمد عليها ما تبقاش في دي يبقى انا بحسب ولا ايه وانا اقول لها لا انا لازم اكد بالسمار معنى فاكر امتى بقى تبقى العيال دي عندها ريلايبل بلس مثل بيز اول حاجه عارفه شروط دي يعني ايه شروط دي يعني حافظ التاريخ ده زي عيد ميلادها بالظبط يا دكتور لا انا كان عندي فيها عيانه كانت مهندسه تمام كده ضد كمبيوتر فلاقيها على ملاها الموبايل بتاعها كانت الدورات بتاعتها الدورات لو ما اتجوزت دورات يعني ايه علاقات تحمل فمثلا اقول مثلا كاتبه مثلا ايه 14 دوره كل دوره تقوم جايه كاتبه تاريخها فاحنا عرفنا نحسبها بقى كل الدورات كلها عارفين كويس قوي الدورات عامله ازاي لو لها فعلا الدوره عندك مثلا ده كان اول اخر اول يبقى اخر دوره اخر دوره جات لك كانت يوم كان حافظين صم هي حافظاها صم وشيلوا في دي فاول بوينت بعته بقى شيلوا في دي مع دكاتره حافظاها صم زي ايه يعني مش ملخبطه ولا حاجه حافظاها صم دي اول حاجه ثاني حاجه دكاتره تكون اخر دوره جات لها هي دورة عالية جدا من حيث الاماونت ومن حيث الديوريشن معايا دكاتره يعني اخر دورة جت لها هي دورة على بتاعت 4 أيام كمية دم كده ما ينفعش تقعد 4 أيام ونقط دم لا بس هي جت 4 أيام فعلا بس دم كان نقط بسيطة جدا ما ينفعش ممكن تخش من ممكن تبقى ايه ابورشن امبلانتشن هامورج تريلر هامورج اي حاجة معايا ممكن تقول لا دي جت كمية كبيرة بس هو يوم واحد ما تنفعش انا عايز اخر دوره هي في دي كده زي الدورات اللي فاتت كلها من حيث الديوريشن من حيث ايه الاماونت معايا دكاتره تمام وده تكون ايه كمان ريجولر تكون الناس عندها ريجولر مهمه جدا منتظمه يا دكاتره ما تقدرش تجيلها كل 4 أو 5 شهور ما ينفعنيش نبقى الدوره ايه ريجولر اخر حاجه ما يبقاش اي هرمون تعالى واخدها في اخر 3 شهور قبل هذه الدوره لا في حمل اي دورات هرمونات لا حمل معايا دكاتره ولا كان في رضاعه في اخر 3 شهور ولا كان في اي كونتراسبشن هرمون كونتراسبشن في اخر ايه 3 مانس يعني اخر 3 شهور العيال نيتشرال طبيعيه تماما لا في كان في حمل اخر 3 شهور ولا كان في هرمون كونتراسبشن ولا كان في لاكتيشن اخر 3 شهور وده اخر 3 شهور طبعا دوره منتظمه بتجيلها منتظمه كل شهر ونفس الكميه ونفس ايه عدد معايا دكاتره يبقى معنى كده عندي اربع فاكتورز لازم الحقيقيه في العيانه عشان اتاكد ان دي ريلايبل لاست مستر فيلد اول حاجه تبقى عليها شو دي ثاني حاجه الدوره ريجولر ثالث حاجه اخر دوره عندها كانت هنا منتظمه وطبيعيه تماما من حيث الكميه وعدد الايام واخر حاجه يا دكاتره ما بقاش اي في كونتراسبشن ولا في بريجننسي ولا في لاكتيشن في اخر ايه 3 شهور قبل اخر ايه دوره معايا دكاتره طيب وبعدين ده اسم الدياجنوز على فكره اسم العيانه وسنها والكاريتي والايه وحامل في قد ايه وبعدين على فكره النقطتين الجايين دول هناخدهم ان شاء الله الايام الجايه، حاجه اسمها بريزنتيشن وحاجه اسمها بوزيشن. بصوا انتوا تكتبوهم بس وما تكونوش دعوه بيهم خالص، بوزيشن مش عايزينهم دلوقتي. هو ايه قصه بريزنتيشن؟ العيان اللي يعني براسه ولا نازل بالمقعده ولا نازل بكتفه ولا نازل بايه بالظبط، فدي اسمها بريزنتيشن. معايا؟ البوزيشن بقى وضع اللي جزء نازل بيه، وضعه ايه في البنس؟ ما بنس ده 60 درجه، وضعه ازاي؟ وضعه ده اسمها بوزيشن. وقال لنا دعوه بيها خاصه هنشرح الليتر الاسبوع الجاي، ده هو اول حصه 100 نص الاسبوع الجاي هتبقى على البرزنتيشن والبوزيشن. اول حصه الاسبوع الجاي هتبقى على دي وعلى دي، فخليها لما نيجي ساعتها ان شاء الله. ايه هو البرزنتيشن وهو البوزيشن؟ الحاجه الثالثه ايه بقى؟ العيان دي الليبر اور نوت، مهمه قوي يعني. العيان دي بتولد اور تولدش؟ غالبا غالبا الحالات اللي دخلكم، الحالات اللي دخلالكم، الحالات اللي دخلالكم في الابحاث الكلينيكال نوت الليبر. معايا؟ لكن المشكله هم دلوقتي عاملوا حركه خبيثه شويه، بيقولوا كيسز ابتداء دايجنوز، فلازم تعرف الكيس هيكتبها فيها برزنتيشن لكن دور عليه. فتلاقي حد ابتداء تلاقيها خفيه جدا، دور عليه. البوزيشن اللي مكتوبه بتلاقيها خفيه جدا، ما تكونش بالك منها ابدا. عشان كده بقول لكم حاجه نصيحه، ان كل حرف الكيس خلي بالك واكتبوا لي بره، فرادوا بره. يعني الكيس دي انا مثلا بشوف ايه؟ يقول لك ايه؟ بيشنت ان هي فيرست بريجننسي تمام؟ وكان عندها كذا كذا كذا كذا، تدور على البراكين مفيش براكين. لا لا، هو قال لك ان هي فيرست بريجننسي يبقى هي برايم جرافيدا. معايا يا دكاتره؟ ممكن لك الترا ساوند هوت شو مثلا ايه؟ فيتال لمبس او فيتال باتوكس تمام كده؟ بيلو او فيتال هيد هنا ايه؟ ان ذا بيسايد ذا ستيرنم او ان ذا هايبوكوندريوم. ما هو قال لك لما قال لك هنا فيتال هيد ان ذا هايبوكوندريوم، يعني كان عندي جالك بريتش صح؟ فجالك لك الاكزامينشن ايه؟ مش عارف السكرم فين؟ ما دي خايفه، دي بوزيشن بتاعها كذا. وجاي عليها كونتراكشنز مثلا ايه منتظمه، يبقى دي الليبر. واخدين بالك؟ يبقى انت كل حاجه بيقولها لك في الكيس خلي بالك. احسن عندي بقى في لعبه جامد جدا، اي لعبه زي كده تكتب عليها ايه؟ بتعرف الليبر ولا لا؟ هو انا بس الكيس ده ورقه كده موجوده عند الستيشن كده، ولا تقراها ولا تقراها معايا؟ لا ده تقراها خلاص، ده هو اذا الستيشن بتبقى حوالي 3 دقايق، بص عليها تقراها كل 3 دقايق. ديك ديك نوت ما عشان كده تكتب ورقه كده، تكتب البوينتس كلها ايه اللي هو الباست. طب معلش ازاي قلنا الليبر او لا؟ هناخدها لسه. لسه بس هي دي عباره عن ايه؟ الليبر ده عباره عن حاجتين، البراين كونتراكشن مع سيرفايكال تشينجز. سيرفيكس بيوسع مع براين كونتراكشن ريجولر. لو عندها كده يبقى خلاص دي الليبر. الفرق بين البرزنتيشن لا، ما دي الحته الجايه. احنا الحته الجايه بعد ماشي يا دكاتره، خلي بالكم انا كده لسه ما نزلتش ايه في الجاينا والاوبس. خلي بالكم ها يا دكاتره، في الجاينا والاوبس. بص في الجاينا عايز ايه؟ الجاينا ده بتاع اسهل سنه ليه؟ ان هو بلدي ومفيش تشيش طبعا صح؟ صح ولا مش صح؟ ولا فيها؟ لا يا جماعه مفيش. طب هنا خلي بالكم، هنا قلت هنا البلدي. الجاينا بقى ايه بقى؟ البلدي والابدورماليتي. الابدورماليتي ولو انت جدع قوي بقى يا دكاتره تكتب لي لو في عندنا هو اي جيولوجي قدامك اكتبه، اي اسوشيشن قدامك اكتبها، اي كومبليكيشن قدامك اكتبها. يعني ايه يا دكاتره؟ البوينت كالاتي، بص بوينت ايه بقى؟ اول حاجه البلدي وعمل في الاوبستر كيس. هو بص الجدول ده كده، ده هنا استاذنا ايه؟ ده لنا في اللي بتاعك عندي منك عايز بلدي. طبعا اسم عيان قوي وسنها مهم قوي، شيك قوي عشان كده اللي بيقول شويه تحت المحاضره باذن الله اللي هو هتروح فيها ده تمام. البلدي والسن العيان واسمها ايه الاول؟ بعد كده البلدي، بعد كده حامل فاديه، بعد كده وضع بيلي ازاي جوه بدون بوزيشن، بعد كده انيبل اور نوت وابنورماليتي وايتيولوجي واسوشيشن وكومبليكيشن. معايا يا دكاتره؟ يعني انت عينه مثلا، عينه بره 4 بلس 3، عينه بره 4 بلس 3. معايا يا دكاتره؟ مثلا ايه 34 ويكس بلس 5 دايز، مش هقول على دي حاجه، نوت الليبر. وبعدين عندها ايه بقى مثلا؟ عندها دكاتره هارد ديز. طب ايه الكود؟ روماتيك هارد ديز. طب ايه الاسوشيشن؟ اسيت ويز اي اف، اسيت ويز تشست انفكشن. معايا دكاتره؟ اسيت ويز بولي هيدرامنيوس، اسيت ويز اي جي ار. طب ايه الكومبليكيشنز؟ معايا دكاتره؟ كومبليت باي هارت فيلير. معايا كل اللي فات دي كمان ممكن يبقى كومبليكيشن، ممكن يبقى معايا كمان اسوشيشن ايه تاني؟ دايابيتيك، روماتيك هارت ودايابيتيك دي اسوشيشن، روماتيك هارت بري كلامسيا دي اسوشيشن. فهمت يا دكاتره؟ واخدين بالكم؟ يبقى انت هنا تحط لي هنا هنا في الدايجنوز بتاعها بقى ايه؟ اسم العيانه وسنها والبارتي وحامل في قد ايه؟ والبرزنتيشن والبوزيشن اللي بقى قلناه، ابنورماليتي، ايديولوجي، اسوشيشن، كومبليكيشنز. وفي الاخر دي جمله شيك قوي. ايه بقى الجمله شيك قوي بقى؟ الجمله شيك فور فيرذر كله بقى. for further examination and investigation. خلي بقى تفتح لكل ده بنعمل ايه provision diagnosis, لكن دي محتاج لها كده further examination and investigation. الاخر محتاج لنا examination, بتاعته examination. فبقى حصة على لهم خاصة بيهم خالص الاكزامينيشن, اللي عايز يحضرها من عين شمس يحضرها. اهلا وسهلا معاك. هو مش قلال عليك يعني, مش مطلوب منهم قوي, تمام؟ مش لازم اصلا حد يعمل اكزامينيشن في الامتحان يعني. انا احنا عندنا رجاله وعندنا فالكاتب الكشف صعب, لكن في الاخر بيعملها. فهنعمل لهم حصه ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي باذن الله, ده اكزامينيشن بيهم خاصة بيهم. احضروها بقى. طب ادينا اكزامبل كده بقى الدايجنوز هنا وهنا ماشي. انا هقول لكم اهو, ما هو ده بقى دكاتره بره مثلا ايه 2 بلس 3 ماشي كده 34 ويكس مش هقول دول نوت الليبر روماتيك هارت ديز معاه دكاتره دايابيت كومبليكيت باي بوليهيدرام كومبليكيت باي اي جي ار كومبليكيت باي تشست انفكشن كومبليكيت باي هارت فيلير. ما هو الدايابيتس ده نورمال, الهارت ديز ده نورمال, بري كانسر ده نورمال, اي مرض عندك نورمال. طب نيجي بقى كده جاينا, بص يا جاينا بارتي مثلا بارتي بلس 3 ابنورمالتي عندها مثلا ايه, عندها جينيتال برولابس معايا فترة مصرابي ديو تو او سكندر تو مثلا اي حاجة تشيرتي انفكشن تشيرتي انفكشن مع كحة جامدة نزل معايا فترة اسشيت ويز استرس يوريني انكونترنس كومبليكيت باي يو تي اي فاجينال ألسر اسمها تروفيك ألسر فور فرزر اكزامينيشن اند انفكشن. ما هو لو انت اشتريت كده هتظبط الدنيا. هو الدكتور هيقول لي ايه بقى ده بقى ده اخر سنه بقى ده عشان يعني سنه هو في هيجي لك الكيس هتلاقي كيس مخطط فيها في النص ايه كده ما هو مشكله الكيس كده يقول لك ايه عيال في العيال عندها فلاس ولد قبل كده كتير يبقى هنا مصر صور الايتيولوجي بتاع ايه المالتي بار وبصدر الكورس ان هي ولد كتير قبل كده او جاي جايب عيل كبير 4 كيلو او بتخلف كل سنه عيل عيل في عيل في عيل في عيل انت بيقع من طول معايا ده كده. بقى يقول لك بقى ايه مع الاكزامينشن هنا ان عندها في حته ألسر تحت في كوميونيكيشن اسمها تروفيك ألسر معاك لقينا معاها سيتشن انكونترنس. طب ما دي اسوشيشن او كوميونيكيشن برضه معايا ده فاكر. يبقى خلي بالك ان كل حته 1000 كيس هتحطها في هذا الدايجنوزس مش مقبول ابدا ان هو يقول حاجه في كيس ما تحطهاش عليها درجه. فهمت بقى؟ شوف الدرجه دي امثال بديها حاجات خفيفه جدا ما تاخدش بالك منها ابدا, هو ده اللي بيضيع الدرجات ماشي. اي الكيس دي تفرضها لي كلها وتكتب لي كل كلمه دخلت في حيوان من دول ومستحيل تلاقي فيه حاجه تطلع بره هذه العناوين. البارتي الايج برزنتيشن بوزيشن اللي بقى النوت ابنورماليتي ايتيولوجي اسوشيشن كومبليكيشن دي النهايه فور فرذر تشيك بقى فور فرذر ايديشن. بص بس ابنورماليتي دي كلمه كبيره يعني المرض عندها الابنورمال المرض عندها السكر وده الدبيت ده الابنورمالتي عندها ديك مانجلز هو عندها فلابس ما ده درس بتاع الدرس الموجود يعني هذا ايه اول درس عندنا اللي هو ايه ابنورمال جينيتال دي ده الاول درس ده عندها العيانه ريجولر يوتراين دي ده ابنورمالتي مونت بروبلم ديو تو مثلا ديس فانكشنال معايا يبقى عندها ديس فانكشن دي ايه الكومبليكيشن بتاعتها انيميا ايه الاسوشيشن عندها هايبرتنشن عندها دايابيتس معايا. هو انا باخد ديس دلوقتي ده هو بيجيب لي لا بيجيب لك كيس ديس دايابيتس معايا بقى تعليم. طيب هناخد بس كده الفورم اوف بريدنج واسيبهم مع كده بتاعك. لا لا في خاصه دي ربع ساعه في دكتور مصري ماشي ربع ساعه ساعه كام؟ ساعتين. لا لا انا خلصت دي ربع خالص دي ربع. بص بقى يا شباب الشيء صعب ولا سهل؟ انا عايز الناس تاخد شيء بقى يا جماعه عايز ناخد شيء بقى شويه الناس مش عليكم مش عليكم بس انا هعمله للازهر يعني ان شاء الله باذن الله ربنا هنعمله واديكم معاد يعني هقول لهم الميعاد بتاعه باذن الله بحيث ان انت عايز يحضر يحضر عشان هو فين لا بدايه اي معلومه هديك تستفيد بدون شك. انا معاك بدون شك بدون هو بيشتغل في الحياه مش تعمله لكن هو شو هيعمل ايه هيبينك اللي هو يعني في المستقبل مثلا اقول لك مثلا عندي ديشن بعد كده لا انت فاهمه طبعا يعني برضو لا يمكن ان تستفاد منه تستفاد بدون شك معايا دكاتره مفيد طبعا جدا لكن هو انا مش عايز اشغل دماغكم عشان الناس اللي هي في ناس مثلا عايز تكبر دماغها مش مشكله فانا مش لاقيكم مثلا عين شمس عماد الازهر وانا انا صراحه انا وانا في مكان هحضر طبعا بدون شك يعني لان هيبقى مهم قوي وهجيب لي موفي حلو قوي هجيب لي موفي بقى ابن لذينة موفي اكزراحت الاكزاميشن ده كده لبيبي بجد بجد خلاص يعني انت تشوفه مره خلاص هتقول ده مش عايز مش كفايه شرح مش عايز لان لسه جميل جدا صح كده ممكن اخر سنه ممكن يعمل بيبي لا يمكن مستحيل انزل دي ده بقى مش ابدومينال اصلا بس الدكتوراه اصلا الدكتوراه مش قلاوي في الدكتوراه يعني اللي هو يعني اعلى حاجه المفروض بعمل اكزاميشن قدامي لا مش مطلوب مني يعني راوند ما بيعملش لا بيجي ده بس ابدومينال ممكن نعم لان كل يعني هو بقى بنات كلها الولاد لا انتوا بنات مهمه بص يا شباب نخش كده على ايه على الابنورمال يوتراين بليدنج ابنورمال يهمني اكتر نوع يوتراين بليدنج انا بقول لك ايه هو الابنورمال نعرف وات ايه وات نورمال يوتراين بليدنج معايا ايه النوع يوتراين بليدنج بقى يا فكره ايه يا فكره النورمال يوتراين بليدنج نورمال هو دي هو الريستريشن صح طب هل الريستريشن دي يا فكره ريستريشن ليها نظام صح ولا مش معايا يا فكره اول حاجه ايه واحد ايه ريجولر ده واحد هي كانت هذه مش مالها ريجولر منتظمه معايا ده كده وليها سايكل السايكل من امتى لامتى من اول يوم لاول يوم الناحيه الثانيه اسمها سايكل وليها ديوريشن وليها اماونت صح يبقى خلينا هنا السايكل اول حاجه ريجولر منتظمه ثاني حاجه ليها ديوريشن وليها اماونت وليها سايكل السايكل اللي كانت حد يفكرني السايكل كانت من كام يوم لكام يوم؟ عارفين السايكل من اول يعني انت امتى؟ السايكل من اول يوم الدم لاول يوم الدم الناحيه الثانيه كانت كام يوم؟ صح من 3 تو 5 ايه يا دكاتره؟ ويكس 3 تو 5 ويكس ده اللي اسمها السايكل برافو عليك طب وعاد ايام نزول الدم اسمها الديوريشن كان النورم بتاعها كام؟ من 3 تو 5 دايز اقل من كده اسمها هايبومينوريه عاد هيبقى قليل قوي اكثر من كده اسمها اكثر من اسبوع اسمه ايه اسمه مينوراش اقل من يومين اسمها هايبومينوريا اكثر من اسبوع اسمها مينوراش طب الدم كميه دم قد ايه من 30 to 50 مل معايا يا فاكره لو الكميه قلت اسمها هايبومينوريا لو الكميه اسمها ايه اسمها مينوراش دم الدوره عباره عن ايه دم الدوره دم الدوره ده عباره عن فاكره عن الانيميت تربيوعه ومعاه بلد صح يعني الويتلان شدل مع مين مع بلد وشويه سيرفايكال كده الاثيليوم شويه وشويه فاجينا الاثيليوم مع التشارج هنا مع التشارج هنا يبقى هو عباره عن ايه اللي هو الويتلان لايننج مع دم مع شويه سيرفايكال كتير حاجه بسيطه جدا مع شارج هنا الاثيليوم حاجه بسيطه جدا مع التشارج ده مع التشارج ده ده عباره عن دم الدوره دم الدوره عباره عن ايه عباره عن بلد كتير بلد وبيتبع فيه مين بقى؟ الادينيكيوم مع شويه الادينيكيوم من السيرفكس مع شويه الادينيكيوم من الفاجينا مع السكريشن دي كلها. دم الدوره يا دكاتره دازنت كلوت ما بيحصلش كلوتنج. ليه يا دكاتره؟ ليه المانس ما حصلش كلوتنج ليه؟ طب في الاول حصل لها كلوتنج هنا جوه. حصل لها كلوتنج كلوتنج كلوتنج كلوتنج وبعدين بعد كده يا دكاتره هنا في سيستم قوي جدا اسمه فايبرينو ليتك سيستم وقوي برضه في السيرفكس. هيكسر هذه البلاد كلوت هيكسرها هيكسرها هيكسرها. فيكسر كل الدم ده كله ايه اللي يحصل يا دكاتره هينزل الدم بانسيابيه من إيه؟ من السيرفكس هينساب ليه يا دكاتره لان دي كانت كوز اتكسرت بعد كده بين فايبرينو ليتك سيستم يعني معنى كده ان هنا في كلوت اتكونت وبعد كده اتكسرت والدم ده بقى سايب ينزل ينزل من السيرفكس هذا الدم لو طلع بره مهما قعد مش هيحصل له كلوتنج ليه يا دكاتره ان هو اوريدي حصل له لايسيس قبل كده هو اوريدي كلوتد وحصل له ايه بعد كده ايه لايسيس فدم الدوره دازنت كلوت ليه لان هو اوريدي ايه حصل له فايبرينوليسيس حصل الالتهاب ده اتكسر تعالى نعمل الفورمز بقى بص يا جماعه اول فورم عندنا عايزين نعرفه اسمه مينوراجيا مينوراجيا يعني ايه مينوراجيا ده اول فورم ابنورمال فورم عندنا كلمه مينو يعني مينو يعني ايه يعني شهري شهري يعني مانثلي و ار ار اتش يعني ريا يعني فلو وكلمه جيا يعني انكريز فالمينوراجيا دي معناها انكريز المونثلي فلو فدكتور عايز اسال سؤال انكريز في الاماونت ولا في الديوريشن ولا في الاثنين؟ اي واحده اقول لك هي يا اما فعلا انكريز في الاماونت يبقى اسمها مينوراجيا يا انكريز في الديوريشن يعني ايه في الاماونت اكثر من كام ملي؟ من 80 طب في الديوريشن اكثر من كام يوم؟ 7 ايام او بوث لو ده في الاماونت او في الديوريشن او في الاثنين سو مينوراجيا ده مينوراجيا ده اللي هو مقطع جيا يبقى انكريز جيا معايا الفكره انكريز فده هنا انكريز المونثلي فلو يا زيادة في الاماونت يا في الديوريشن يا في الاثنين. طيب ماشي. ثاني ابنورمال فورم هو اسمه البولي مينو ريا. يعني اتكلمت دلوقتي على مين؟ على الديوريشن صح؟ واتكلمت على مين؟ على الاماونت. نيجي بعد كده على مين؟ على السايكل. السايكل لو السايكل دي على كترة اقل من 3 اسابيع، يعني ايه 3 اسابيع على كترة؟ اقل من 3 ويكس، يعني معنى كده ان الدوره بتيجي للبنت كل مثلا ايه 17 يوم، كل مثلا 15 يوم. يعني معنى كده ان السايكل دي مالها؟ هي تو فريكوينت. يعني ايه؟ يعني بتيجي في الشهر مرتين، مرتين في الشهر. كلمه بولي انكريز بس في النمبر، والمينو يعني شهري، والريا يعني فلو. يعني معناها ايه؟ ده انكريز النمبر اوف ذا الدوره الشهريه. الدوره الشهريه زادت النمبر، يعني بقت كتير، بقت مور فريكوينت. لكن بص كلمه تو فريكوينت سايكلز عشان يختلف عن اللي جايه اللي هي كومبينيشن بالاثنين، اسمها بولي مينو راجيا. بوليمينورية، لكن دي بوليمينوراجيا. كرازماجيا يبقى ايه بقى؟ بقى كتير، يبقى اسمها تو فريكوان. بس بص الجملة كلمة جامدة قوي دي، اكسسيف سايكلز. تو فريكوان اكسسيف سايكلز. بخلي بالك على كترة هنا الدارة منتظمة، اسمها مينوراجيا منتظمة، بس كمية كتيرة او الدم كتير او الاثنين. يعني دي مشكلة هنا، بخلي الدارة لسه كل ده احنا بنتكلم على ريجلر. الرجلة دارة منتظمة، بس ايه زيادة فين؟ في الاماونت او في الديوريشن من رش. طب الدارة منتظمة بس السايكل قليلة قوي، فبتيجي كتير قوي، فاسمها اسمها بولي مينورية. بس السايكل كل دورة كمية عادية مش كتيرة، لكن لو كمية كتيرة كمان، يعني البنت دي بقى مسكينة جدا. ايه بقى مسكينة ازاي؟ بتجي لها دورة مرتين في الشهر وكل دورة كانت قاتلة فظيعة جدا. بقت تو فريكونت اكسسيف سايكلز دي اسمها البولي مينورجيا. بولي مينوراجيا يبقى في بدل بقول لك مينوراجيا انا خدت بالي هي دارة منتظمه بس تبقى زياده في الاماونت والديوريشن. غير ما اقول بولي مينوريا، البولي مينوريا هي دارة منتظمه بس تو فريكوينت. غير بولي مينوراجيا، لا بولي مينوراجيا يبقى دارة منتظمه وزياده جدا في الـ في السايكل في الديوريشن، يعني في الـ في الـ في بتيجي في مرتين في الشهر، مور فريكوينت تو فريكوينت، وايه كمان؟ وزياده كمان في الاماونت او الديوريشن او بولي مينورية هي بتيجي كذا مرة في الشهر؟ اه مرتين، ما بتنفعش تيجي مرتين، يعني مرتين في الشهر والأماونت عادية. يبقى دي اسمها تو فريكوينت سايكل. أما المينوراجيا كلمة واحدة اسمها اكسسيف سايكل، بس يعني دورة كتير، يعني في الأماونت الديوريشن أربعة. كلهم ريجولار كلهم ريجولار كلهم ريجولار. يبقى عندنا أنواع كالآتي، الريجولار احنا بنتكلم على ريجولار لسه، احنا دورة منتظمة بكان على ايه؟ على السايكل ابنورماليتيز. السايكل ابنورماليتيز يا دوره كتير قوي من رش، يا دوره فريكوينت قوي بولي مينوري، يا دوره فريكوينت واكسسيف يبقى اسمها ايه؟ اسمها بولي مينوري. معايا يا دكاتره؟ طب نيجي بعد كده لايه؟ الدوره الارجولار. يعني ايه ارجولار؟ يعني بيحصل في النص دم، دي اسمها ارجولار في النص دم. معايا يا دكاتره؟ يعني اسمها ايه سايكليك دي؟ اه ايه سايكل؟ يعني ايه سايكليك؟ كلمه ايه سايكليك يعني ليس علاقه بالسايكل. ايه سايكليك يعني ليس علاقه بالسايكل، ليس علاقه بالسايكل. معايا يا دكاتره؟ ايه سايكليك بي دي؟ معايا؟ على فكره احنا بنتلاعب جدا من ايه سايكليك بي دي، بنتلاعب ليه؟ لان غالبا غالبا ده سببه لوكال ديزيز ان ذا يوترس. اكتر اسباب لهذا البليدنج الايه سايكليك الحنفيه فيها مشكله، اليوترس فيه مشكله. عشان كده الناس اللي هم الكبار الاذكياء يعني فاكروا عرفوا القصه ديت، راحوا مسميين هذا البليدنج ده باسم الرحم، فسموه ايه؟ سموه مترو راجيا. يعني الجريد البليدنج بسبب مين؟ بسبب اليوترس. مكان متروس يعني يوترس، حتى عملت تجميل في الرحم اسمها مترو بلاستي. فالمترو راجيا يعني او ما اسمها مترو راجيا بحاجتنا في رنو فوداني. هذا بليدنج ليس علاقه بالدورات، ايه سايكل؟ وديو تو لوكال كوز، سبب في الرحم، سبب في الرحم اسمها مترو راجيا. يبقى لما حد يقول لك في شيت، حد يقول لك في الشيت ذا بيشنت كومبلينز اوف بليدنج ان ذا فورم اوف مترو راجيا، يبقى انا عايز اعمل في دماغي ان انا هذه فيشن مان انفستيجيشنز اول حاجه لوكال. غير عايز اقول لك مثلا ايه مينوراجيا مولارا من بلازما كميه كثيره حاجات كتير قوي. غير اقول لك بوليمينوريا ده لعيب هرمونات رحم سليم ده لعيب هرمونات في الاوفري اللي بيخلي هنا فريكوينت سايكل ده الاوفري. يعني بوليمينوريا ده غالبا لعبنا فين في الاوفري هنا. طب المينوراجيا ده هتلاقي كل حاجه ده ممكن يبقى في الجسم نفسه عامل دم كتير. يعني في حاجات في الجسم زي الواحده عندها مثلا ليفر ديزيز عندها ضغط عالي ممكن تعمل ايه مينوراجيا. لكن مينوراجيا دي مرعبه ليه؟ هذا مينوراجيا معناها ان الدم ده ايه سايكليك واكيد هنا السبب ايه سبب لوكال هو اللي عامل كده. ففي بقى كوكتيل تاني اسمه ايه حد يقول لي بقى اسمها مينو مترو راجيا. ايه بقى مينو مترو راجيا؟ مينو مترو راجيا يعني الدم الاي سايكل بليدنج كتير. مينو مترو راجيا يعني مينو مترو راجيا يعني ايه دكاتره؟ يعني السايكل دي دكاتره فعلا يا اما زياده في الاماونت او الديشن اور بوث وان بتوين كمان في دم بس عارف الدم كمان جامد جدا. بص دكاتره دم يبقى كتير قوي يعني هنا في شويه دم ده ممكن الدم فعلا يكتر قوي يكتر قوي حتى ان وده غالبا بيحصل ان البيشنت كان ايدنتيفاي هرمنسس ده الدم طول الشهر كتير دكتور عليا دم طول الشهر. طب الدوره ايه؟ ما اعرفش ما هو الدم شغال طول الشهر وكتير بس اسمها مينو ميترو راجيا حتى ان هنا البيشنت كان ايدنتيفاي وده على فكره موست كومن تايب اوف بليدنج المينو ميترو راجيا البيشنت كان ايدنتيفاي هرمنسس من كتر ما الدم بقى طول الشهر ايه شغال ما بيقفش. يبقى احنا عندنا معنى كده الابنورمال تايم بليدنج يا دكاتره ابنورمال بليدنج معايا كام تايب؟ نو تو تايبس تو مين تايبس. ايه بقى؟ سايكليك وايه سايكليك. السايكليك عندنا مين؟ هو المينوراجيا الدم كتير الاماونت او ديوريشن اور بوث. بولي مينوريا الدم تو فريكونت. البولي مينوراجيا الدم تو فريكونت بس اكسسيف. ايه سايكليك؟ حاجتين مينوراجيا ميتوراجيا ومينو ميتوراجيا ومينو ايه ميتوراجيا. هناخد بس اجابه الدم الجنرال تمام واللي هو الحاجات بناء على ديسفانكشن دي ديسفانكشن عشان ده الحته الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الحته الجايه السبت الجاي هخلص البي دي كله باذن الله رب العالمين السبت الجاي ان شاء الله. العدد ثلاثه ان شاء الله بس ساعتين ثلاث ساعات باذن الله رب العالمين. يبقى دي السبت بقى اللي عنده مشكله بس دي السبت ما انا قلت يعني لو انتوا طب خليها الساعه 2 الناس الجايه الساعه اللي جايه الجاي بتبقى ساعه عشان نعرف دي يوم الثلاثاء بالنظام حاجه هتبقى معاك. طب دكتور خليها الساعه 9 بس عايزين معايا في الاسبوع الجاي ده بس اللي ما عندناش تكه بعد كده عندنا تكه على طول. يعني احنا ممكن نيجي احنا ممكن نيجي تلاقيها معظمنا يستخدم ما تقدرش تاخد معانا يعني. طب خلاص خليها 9 ساعات بس كده وايه ربنا يبارك فيك. لا عشان بس بص بقى يا شباب ايه الاسباب بقى عندنا بقى. بص يا شباب الاسباب ايه؟ قد يكون اسباب حاجه من خمسه بليدنج اسباب نزيف ان يكون عيان عندها ابنورمال تايم بليدنج حاجه من خمسه العيان عندها ابنورمال تايم بليدنج حاجه من خمسه يا اما سبب في الجسم كله يا اما سبب في الجينيتال تراكت يا اما سبب الحمل يا اما معنى الحمل يعني كل حاجه طبيعيه وفي عندي خلل وظيفي. يعني عندي خمس اسباب سبب جنرال يا لوكال يا كونسبشن يا كونتراسبشن يا اما ديس فانكشن. يبقى ده بيني يا دكاتره حاجه من خمسه معايا كده حاجه من خمسه يا جنرال في الجسم كله حاجه من الجسم كله يا اما يا دكاتره حاجه لوكال يعني جينا بتاعت نفسها. على فكره كتاب الجاينا كله بيعمل بليدنج. يعني لوكال ده ولا حاجه لوكال ده ولا حاجه انت هتعمل جاينا اي حاجه تعمل بليدنج اي حاجه يا كونسبشن بتاع الحمل خدنا احنا بليدنج بريجننسي وياخد انتي بارتم هامورج وبعد كده بوست بارتم هامورج هو ده كونسبشن. في اخر جاينا في موضوع اسمه كونتراسبشن في لولب في اراس وفي حقن هرمونات كلها بتعمل ايه برضو ايه عشان كده اهم موضوع مين المرض جاي مين هو dysfunctional يعني يعني كل حاجه ماشيه كل حاجه مظبوطه بس كل حاجه لوحدها مظبوطه لكن لما تيجي تركبهم على بعض يبقى فيه لخبطه مع فيه منه ايه اسمه bleeding دي اسمها dysfunctional يعني dysfunctional واحد بيذاكر بس قوي قاعد بيموت نفسه يوم امتحان النساء قاعد بس 14 يوم يذاكر بس ده جراحه عارف يا شباب ده ديس فانكشنال صح ولا مش صح في لخبطه في لخبطه يا دكتور معايا غير هو اللي هو ده معايا كل شيء تمام بس هي مشكله ان على بعض مش مظبوط نبدا اول حاجه جنرال بقى ده ايه جنرال يا جماعه اي حاجه قول لي اي حاجه تعال شوف بقى ده حاضر احنا دلوقتي بنذاكر ده حاضر صح الليبر دي لا لا يا جماعه حد يقول لي الليبر دي ليه ليه الليبر دي بيحصل dysfunctional او يصير يحصل الابنورمال كالكوليشن فاكتورز اللي بيحصل فيها دي فاكتورز ما يعرف يا جماعه مين لا انا ماشي يا جماعه بص يا جماعه ليه هنا الليبر بيعمل ايه الليبر لا انا ده تاني حاجه لا لا ده حاجه دي حاجه تاني حاجه اللي هو فاكتور 2 و7 و9 و10 هذه كلها ديفيشنسي ده رقم 2 مش رقم 1 عاملين حاطط احنا باخر ايام مش عارف اتعامل ازاي طويل جدا وناعم جدا فرافيك هير ده صوته الناعم ده عشان خاطر كان عندي اتش كبير ما بيتكسرش عشان هنا خلي بالكم ان لما يبقى في ليبر ديز بيقل ايه بيقل اتش كاتابوليزم فبيجي في الجسم بيعمل ايه ديستربنس في البليد يبقى اول سبب هو ايه بقى هو اولتر ايتوجين كاتابوليزم اولتر ايتوجين ميتابوليزم معايا ده كده يبقى في لخبطه في الايتوجين يبقى يعمل لخبطه في البليدنج ثاني حاجه طبعا ديكريز كوتين فاكتور ب 2 3 19 بس بيقل الايتوجين كاتابوليزم يعني الايتوجين الايتوجين بيكسر في الليفر مش هيكسر فهيضطرب في الجسم هيضطرب بقى هيبقى لخبطه طب الرينال ديزيز مع دكتور اسامه طبعا نفرولوجي بقى خدت انت بيحصل في الايه في الرينال ديزيز بيحصل بالتوكسينز بتزيد والتوكسين بتعمل حاجتين تقوم عامله مبادر كابيلاريز دي حاجه اسمها توكسين كابيلاريز ده فيه هيموريدج توكسين كابيلاريز الحاجه الثانيه اللي كاتره بتعمل ايه كمان بتعمل كمان توكسيك ثرومباسينيا توكسيك ثرومباسينيا يعني البلاتلت مش شغاله حلو من توكسين رغم ان هي بلاتلت مش قليله لكن مش شغاله اسمها توكسيك ثرومباسينيا يعني معنى كده في الكدني في اثنين ديزيز او حاجتين بيحصلوا توكسيك كابيلاريتس وتوكسيك ثرومبي ثرومباسينيا الهايبرتنشن طبعا الهايبرتنشن طبعا ليه دكاتره ضغط عالي يعني لما يحصل نزيف بيحصل ايه بجد بيحصل بين رش نعم تمام تمام الباسكال دي ارتكل كونجكشن ده ممكن في هارد ديزيز كمان يحصل اللي بيحصل كونجكت هارت فيلير كده ده كل شان كان كلها من رش معايا فاكره ضغط عالي هيبقى الدم دوره كتير لان عشان هيبقى فيش ليك تنزل تنزل بجد لما تيجي هنا هتجهز هارت فيلير تنزل تنزل كتير البلاد اوردرز انتوا بتقولوا شويه بلاد اوردرز انا بقى بتسالني المفيه دي ليه مكتوب عندك ورق مكتوب عندك ورق رير رير رير ثلاثه رير ليه المفيه كومن ان جي ال صح اكس لينك اكس لينك تاني هيموفيليا تمام هيموفيليا فيري رير في الجنين الحاجه الثانيه ده مين بقى الموست كومن خلي بالكم موست كومن حاجه باثنين كتاب الكتاب بتاع الام سي كيو بتاعنا بتاع عين شمس والمشعل الازهر اوعى تنسوا الموست كومن كوز هو الاي تي بي هتلاقي في الاورال ممكن اقول لك الفون بالبران ديزيز تمشي اللي بتشكي على مين تمشي في الام اس كيو على الاي تي في الام اس كيو تمشي على الاي تي في الاورال لو قال لك فون بالبران دي يعني ما تستغربش لكن احنا ماشيين على الاي تي بي لا ما مش كل برزنتيشن مالناش دعوه بقول لك يعني مين هو شوف كم اي تي بي شوف كم فون بالبران صح قليل صح يبقى مين مور كومن الاي كيو مور كومن عشان الايد ده بيعمل بقى يزود الانيميتريم يعمل هايبر ليد شويه ده اسمه بريدنج اكتر الايد ده لو لما يتحس ده غدره ماشي يا جماعه يبقى خلي بالكم بقى يا شباب خلي بالكم معايا محمد الاي بي كل البلوكات. هتقول لي بعد كده بقى ايه هو الاضافه الجنرال دي مش ممكن تعمل ليدنج من هش على نفس الساكت اقل صعب شويه ليه لان غالبا لما بيحصل ليدنج يعني مش هيطلع من هنا حاجه انتاك مش تعمل دي هاي بتنش ما يعملش ليدنج من هنا يسر مع شويه تروما ايه تبقى بتاع اليوترس ايه او مثلا هيموفيليا لو عدل فيها هو بينزل لوحده لازم تروما ايه تروما بتاع اليوترس ايه اللي هو المنسس فتلاقي ضغط هنا تلاقي لما تيجي جرح بقى دم كتير دم كتير دم كتير تمام الحاجه اللي بعدها دكاتره برضه تعرفين الدكاتره اللي هو الاكسايتيشن بيمر بمراحل السيكشوال ريفلكس بيمر بمراحل ايه بقى المراحل ده اول حاجه اسمها اي حد اكسايتيشن فيز ده اول حاجه سوماري يعني انا مثلا الاورجان دي مثلا حصل بدا يحصل اريكشن وبعدين او يحصل كونجكشن في الكليل ايه اللي يحصل بعد كده بلاتوين كان اريكشن منتين او الكونجكشن بتاعت مين منتين بلاتو بعد ما تقول يحصل بقى بعد شويه يحصل اورجان ونزول مثلا السيمن او التشارج من الكليل المين بيقوم بعد كده يحصل بعد كده ريزوليوشن ينزل بعد كده الفيميل ممكن يحصل لها ماكرو اورجان بعد كده يحصل كده ريزوليوشن يبقى هنا اول حاجه عندنا هنا في الكونجكشن ستيج معايا كده او اكسايتمنت ستيج ثم بلاتو ثم اورجان ثم ريزوليوشن في بعض الميز عندهم مشاكل زي ايه مثلا عندهم هو they can't complete the sexual act يعني مثلا عندهم مثلا premature ejaculation تيجي في الميل تبقى excited هو وصل له خلاص اورجازم خلاص فهي واقفه عند ايه عند بلاتو او بعض الميل عندها يعني مثلا ايه مش حاسه قوي بايه بجزء ده مش توصل للاورجازم او عندها مشكله يعني مثلا ايه السيركمسيشن لو اتعمل لاماكن معينه يعني لو حصل نهك وليس اخفاض فممكن يخلي الميل دايما فين في البلاتو معايا دكاتره ايه المشكله في البلاتو تلاقي مين في البلاتو دي دايما عندها كونجكشن يجي لك بعرض ثاني مختلف تماما يجي لك في مين هيجي لك في مين على فكره دايما عندها مغص باستمرار دكتور انا بطني كده مش مرتاحه باستمرار عندي افراز مش باستمرار افرازات باستمرار معايا عندها نقح من جوه كده حتى الكونجكشن باستمرار مش عارفه ده القصه كلها عباره عن ايه عباره عن سيكشوال القصه كلها ان عندها السيكشوال بتاعها مش كومبليت ما حصلش اورجازم ما حصلش ريزوليوشن فلو هنا حاجه اسمها هنا بقى ان ريليفد سيكشوال ارش زي ما في الميل بيحصل له فاريتوسيس في الفيميل ممكن تعمل لها ايه مين رش مين رش ليه لان عندها كونجكشن بالصوت كونجكشن يعمل مين رش اسمه ان ريليفد سيكشوال ارش عارف ارجنسي هنا بقى يعني هي عندها ديزاير اون ريليف مع الدراجز برضه على فكره الدراجز انتي كوجولانت ممكن تعمل برضه صح ولا مش صح تعمل برضه انتي كوجولانت تعمل برضه مينور راجيا وتعمل في ايدي تعمل كده يا اخي اخر واحده ايه دراجز طب دي بقى كده فاتح اللي بعد كده ايه اللي بعد كده اللوكال بصوا يا جماعه اي حاجه في خدنا في مش خدنا كونجنتال صح كتير كتير وخدنا في هناخد تروما صح زي الفيستلات ممكن تحصل هناخد انفلاميشن هناخد تيومر هناخد مواضيع مش كده ولا كده زي برولابس زي اندوميتريوزس كل اي حاجه في الفيميل بتعمل بليدنج اي شيء دكاتره اي ابنورمال في الفيميل بتعمل بليدنج يعني في اليوترس مثلا اليوترس يعني مثلا لو باي كوردويت يوترس يعمل بليدنج ليه؟ لو باي كوردويت باي كوردويت يعمل بليدنج ليه باي كوردويت؟ ولا بيجيزه حاجة هو نفسه بدأت بقى طول مش ولا يدرك بقى طول يترال يسا بيديك اكتر معاه دكاترة طيب ماشي تروما اللولة بس يعمل تروما يعمل بليدين انفلاميشن تعمل كونجكشن تعمل بليدين التيومر تعمل كونجكشن منها هي كمان نفسها تعمل بليدين البرولابس حتى مع البرولابس مع سقوط اليوترس كده لما يترس بيقع ايه اللي بيحصل بص يا جماعة بص يا جماعه البلاد بيسز ماشيه ازاي ماشيه كده يبقى ده وقع كده اهو شوف اللي حصل ايه بص حصل هنا ايه اهو ايه اللي حصل هنا ده البلاد بيسز لما ده وقع حصل فيه كينج وقاعدة عامة الكينج يقفل البين ما يقفلش الارض عشان البين ده ثين وول ضغطه واطي فيقوم قافل البين الدم عمال يخش ما بيخرجش يحصل لها كونجكشن يحصل لها بليدنج ديزيز يعني معنى كده ان ما تذاكرش حاجه في اللوكال في عندنا جدول فظيع جدا كبر بس الجدول ده كده عشان حاجتين بس يعني انا عامل جدول هنا عشان حاجتين بس ايه بقى الحاجتين في الورق بتاعي اوعى تنسى ان ممكن كمان اللوكال ده يحصل ايه ريكتال او يورينري تيجي ست كبيره كده عجوزه عندها بليدنج وهي عندها ستوب في الايه في البلادر تقول لي معناته مني تحت من تحت بليدنج او عندها باين نزل عليها بليدنج يعني معنى كده ان ايه ممكن يبقى يحصل ايه ميس دايجنوزس بتوين ذا بليدنج ان ذا يورينري او الريكتال مع مين مع الجينيتال بليدنج عشان ده من دم الديفرنشال دايجنوزس اوف ابنورمال يوترين بليدنج اللي هو يورينري وريكتال بليدنج كونسبشن بليدنج ان بريجننسي لين امبريجننسي بوست بارتم كونتراسبشن كله فاهم عن الحمل بتعمل ايه بليدنج مرة جاية ان شاء الله نقول بقى dysfunction ده لو لاب راس انا اخدها كونتراسبشن وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.